مش جنبي وسايبني عافر ايام وليالي وما جيتش في بالي كان قلبي حلو كل ما يعاني مش عايزك تمشي مش عايز انساك كل ما تغيب يا حبيبي بنستناك وانا قلبي معاك كان عايش احلى حكاية لو كنت شريح يبقى حبيبي استنى وانا كنت اجيلك تنسرح وادوب فواك وشو بيزيد وحبيبي بيلعب بيك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي مش عايزك تبعد وتسيب من تاني ايدي ما انا لسه بعدك مش بنسى ومش عارف اعيش ليه مش خايف على مشاعرنا بتلعب بيه ليه بقيت متغير مش فاهمك بس بعدي ليه سايب جوايا ليالي سعد بحن ليه بحن ليه اوه ليه ليه لما نقرب يتحول ضحكنا لدموع وبستناك يا حبيبي تقول بس مش بتقول الفايدة نضيع وقت في بعدك ليه ليه طول ليه ليه طول فارقلي غيرك يا حبيبي كل الدوخة دي عشان اجيلك واشوفك تاني بعيني ولو عليا كان نفسي تجيلي تشوفني تاني وتقول يا حبيبي مالك ليه عني بعيد مش فارقلي غيرك يا حبيبي كل الدوخة دي عشان اجيلك واشوفك تاني بعيني ولو عليا كان نفسي تجيلي تشوفني تاني وتقول يا حبيبي مالك ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيلعب بيه ليه سايبني في حير كان باين حتى علي مش عايزك تبعد وتسيب من تاني ايدي ما انا لسه بعدك مش بنسى ومش عارف اعيش